بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، سواء كانت النافلة سنة لتلك الصلاة أو غيرها، سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها. موضوع هذا الباب أن الإنسان أراد أن يصلي سنة، ركعتين سنة، أي نافلة، ولكن بدأ يصلي بعد ما بدأ المؤذن يقيم الصلاة، يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله عشان يصلوا الجماعة، قام واحد وبدأ يصلي ركعتين بعد ما المؤذن شرع وبدأ في إقامة الصلاة، هذا مكروه، مكروه فعل هذا، لأنه بيؤخر عن إدراك الجماعة من أولها مع الإمام وإدراك فضيلة تكبيرة الإحرام، وممكن يترتب عليه قطع الصفوف لأن الصف هيجي حواليه يبدأ من هنا ومن هنا وهو خارج الصف، الصف يكون قائما مع الإمام وهذا بيركع ويسجد فيحدث خللا في صف الجماعة. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة يعني الفريضة في الجماعة الأولى، في الجماعة الأولى في المسجد، فلا صلاة إلا المكتوبة، طالما بدأ المؤذن يقيم الصلاة فلا يصلين أحد صلاة أخرى، لا بد أن يرتبط بالجماعة. حتى لو كان إنسان صلى في مسجد تاني وجاء إلى هذا المسجد الذي جلس فيه يريد فلانا مثلا، مستني واحد أو كده، فأقيمت الصلاة المفروضة والمكتوبة في هذا المسجد، وجب على هذا الإنسان الذي صلى الفريضة في مسجد آخر أن يقوم مع الجماعة أيضا، ما يفضلش قاعد والجماعة شغالة، لا يبقى جالسا هكذا والجماعة تصلي، إنما ينبغي عليه أن يرتبط بالجماعة وأن يصلي معها. حتى لا يحدث فتنة في المسجد وفي المسلمين، أن واحد يدخل إما أن يسيء الظن بالإمام وإما أن يسيء الظن بهذا الجالس، دخل واحد من خارج المسجد ليصلي فوجد إنسانا جالسا خلف الجماعة، ده قاعد ما بيصليش ليه؟ أكيد الإمام ده في حاجة، ما هوش ثقة، يا إما الشخص ده مش كويس ما بيصليش وقاعد ورا الناس كده وفي الآخر يقول صليت، وفي زماننا ممكن يظن فيه الظنون إن هو حرامي ولا حاجة وقاعد مستني الفرصة اللي يسرق فيها بعض الأحذية أو بعض أثاث المسجد أو ما شابه ذلك، فيعطي فرصة لسوء الظن عند المسلمين وبين المسلمين. ولذلك ينبغي على من حضر الجماعة أن يصلي معها ولا ينشغل عنها ولو بصلاة أخرى، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. الفهم الذي فهمه الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث، وهو إمام فقيه، فقيه يعني يؤخذ بقوله ويفهم النص الشرعي من الأحاديث بفهمه، فهم أنه لا يبدأ الإنسان صلاة أخرى من النوافل غير الفريضة التي أقيمت، ولكن توسع البعض في المعنى ففهم منها أيضا أنه لو كان واحد يصلي وأقيم للصلاة وهو يصلي سنة، يعني بدأ يصلي السنة، هو اللي بدأ أولا وبعدين بعدها بشوية وهو في الركوع كده ولا حاجة صلى ركعة وباقي ركعة، المؤذن بدأ يقيم الصلاة، قالوا هذا المصلي يخرج من صلاته، يخرج من صلاته يعني بدون تسليم، ما يسلمش، يفك الصلاة على طول كده، يخرج من صلاته ليدرك صلاة الجماعة. وهذا حسب ظاهر الحديث، حسب ظاهر نص الحديث، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ولكن هناك أمر وهو يعني يكاد العلماء يكونون قد أجمعوا عليه، وهو أن السنة بعد الانشغال بها والبدء فيها صارت واجبة، يعني سنة الصبح مثلا، سنة الظهر، أي سنة، أي ركعتين سنة، هما سنة في حقي، أصليهم ما صليهمش سنة، هيش واجبة. لكن بعد ما قلت الله أكبر، نويت صلاة ركعتين لله وبعدين قلت الله أكبر وبدأت الصلاة، صارت الركعتين دول واجبتين في حقي، يجب علي أن أتم الركعتين. يعني لا يصلح ولا يصح ولا يجوز بعد ما قلت الله أكبر وقرأت الفتحة كده وهركع، طب أنا صليت ركعتين ليه؟ أن أنا ورايا مشوار أروح خارج من الصلاة وماشي، لا يجوز هذا، لا يجوز. إنما يجب إتمام صلاة الركعتين طالما بدأت العمل فيهم، بدأت الصلاة فلا بد أن أتم، كانت سنة فلما دخلت فيها صارت واجبة. والواجب يجب إتمامه ولا يجوز نقصانه. فممكن بالرأي الوسط أنا بصلي سنة مثلا والمؤذن أقام الصلاة وأنا أصلي، أتجوز فيهما، يعني أخفف الصلاة بقى، بقيلي فيها ركعة أو أقل أو أكثر شوية، ممكن أسرع في القراءة أو أسرع في السجود، السجود والركوع يكفي في تسبيحة واحدة، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، وأقوم الفاتحة وسورة قصيرة، آية من سورة، وهكذا، بحيث أتم النافلة التي صارت واجبة علي بالدخول فيها، وأدرك معها أيضا الجماعة وتكبيرة الإحرام مع الإمام. هذا يعتبر رأيا وسطا حتى نخرج من هذا الخلاف، لكن مجمل الكلام هو أنه لا يجوز الدخول في صلاة سنة نافلة بعدما بدأ المؤذن في إقامة الصلاة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، الصلاة المفروضة هي التي تصلى فقط ولا ينشغل الإنسان بغيرها، ولا ينشغل الإنسان بغيرها. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.